ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا